عليك يا عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني. ما شاء الله ما شاء الله. ولا العظيم الله أكبر يا رب. Hey. 啊，呢次又唔少唔少嘅。 Thank you. عليك يا أم شيخ محمد. ربنا يفتح عليك كمان يا عم شيخ. ودخل المدينة على حين الله أكبر. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. لا إله إلا الله. الله عليك يا مشيخ محمد. الله أكبر. الله عليك. Yeah. فخرج منها خارجا Thank you. من ترقد تحت أنوار البار الموت وصل على الله لا لا لا عند شهادة البار الخيال لا لا من كنت بكت شهادة هذا ما حمل رسول الله.